أما الآن فنستمع إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا من سورة الفرقان وما يتيسر من قصار السور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. Yeah.